إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فهذا مجلس آخر مجلس تعليق على كتاب منحة العلام بشرح بلوغ المرام، وقد كنا في آخر مجلس ولذلك كلام موصولا حول تعليق على شرح كتاب النكاح. قد كنا في آخر مجلس توقفنا عند الحديث 73 بعد 900 بحسب ترقيم الشارح، والذي عنوان له وفقه الله بقوله الصفات التي من أجلها تنكح المرأة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال حافظ رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تنكح المرأة لأربع، لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين، تربت يداك. متفق عليه مع بقية السبعة. تنكح المرأة لأربع، هذه جملة خبرية، سيذكر الشارح أن هذه الجملة الخبرية على ظاهرها أنها خبرية وليست خبرية مرادا بها الطلب، ليس المقصود أن لتنكح المرأة لأربع أو أن النبي صلى الله عليه وسلم يحث على ذلك، لا، إنما يخبر على أن واقع الناس أنهم ينكحونها لهذه الأربع: للمال أقدمه كمن ينكح امرأة لغناها أو لأنها لها مصدر دخل في هذا العصر كما سيذكر الشارح، ولحسبها، والحسب مأخوذ من الحساب، حسب يحسب بمعنى عد، لأنهم المقصود بها طبعا الشرف والمآثر، كان عادة العرب إذا تفاخروا يعدون، يقولون نحن الذين فعلنا كذا وكذا وكذا، فالذي يغلب في كثرة الشرف والمآثر يكون هو الأشرف، فلهذا يسمى حسبا. فالحسب إذن هو الشرف والمجد مثلا لأسرتها ولأهلها ولجمالها، وهذا هو السبب الثالث وهو الحسن الظاهري، ولدينها وأخره، كأن الناس إلا يعني من رحم الله يؤخرون هذا الأمر، لكن النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي حث عليه، فقال فاظفر، لاحظ هذا اللفظ، ما قال مثلا فخذ أو يعني عليك بي، حتى لو قال عليك بها لكان إغراء، لكن انظر هنا قال فاظفر، ظفر بذات الدين، هذا نعت المنعوت محذوف، مرأتي مثلا ذات الدين وصاحبة الدين، تربت يداك، وهذا أصل اللفظ، معناها افتقر، تربت يداه يعني افتقر حتى لصقت يداه بالتراب، لكن كما قال الله عز وجل فك رقبة أو أطعم، طبعا قراءتان، فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. فحينئذ هذا معنى الدعاء عليك بالافتقار، لكن ليس المراد به ظاهر، وإنما هو المراد به الحث والإلهاب والتنبيه، مثل قول ثكلتك أمك يا معاذ، هذا شيء من التنبيه وليس المقصود، وكل هذا تأكيد للظفر بذات الدين، لأن الإنسان إذا تزوج بامرأة صالحة استقامت له كثير من الأمور بفضل الله سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث الآخر في صحيح مسلم: الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. فالإنسان عليه أن يجعل يعني الدين هو محط الاهتمام الأكبر، لا بأس أن يطلب مع الدين شيئا من الصفات الأخرى، لكن الصفة المحورية التي يعني يبحث عنها ويقدمها على غيرها بحيث تكون عنده هي الأهم هي الدين. وسيذكر الشارح يعني شيئا ذكره بعض العلماء، وهو أنه يقدم النظر في الصفات الدنيوية على الدينية لأجل أن يكون رد الدنيا لأجل الدين للعكس، وسنبينه إن شاء الله. قال الكلام ثم أما قوله متفق عليه مع بقية السبعة، أي أخرجه البخاري ومسلم وأحمد أصحاب السنة أربع، وسيستدرك عليه الشارح أن الأصح أن الصحيح أن الترمذي لم يخرجه، أخرجه الستة، أو بعبارة أوضح أخرجه السبعة إلا الترمذي، لا الترمذي. قال الكلام عليه من وجوه. الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه البخاري في كتاب النكاح باب الأكفاء في الدين، ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد كلهم من طريق يحيى بن سعيد القطان عن عبيد الله بن عمر العمري المصغر في الاسم المكبر في الرواية كما كان يقول بعض مشايخنا، قال أنه قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه أبي سعيد كيسان اسمه عن أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعة، ويحيى بن سعيد والقطان وسعيد بن أبي سعيد كيسان المقبري هو ابن أبي سعيد كيسان المقبري. وقد وهم الحافظ في عزو الحديث إلى السبعة، فإن منهم الترمذي كما هو الصلاح في المقدمة، وهو لم يروي الحديث، ولهذا لم يذكره المزي مع من أخرج الحديث. وجه الثاني في شرح الفاضح قوله تنكح المرأة بضم التاء مبني لما لم يسمى فاعله أي يرغب في الزواج بها، والمرأة نائب الفاعل لأربع خصال أو صفات، واللام للتعليل أي لأجل أربعة، والمعنى أن الناس يراعون هذه الخصال في المرأة ويرغبون فيها لأجلها، ولم يريد الأمر بمراعاتها. ليس المقصود أنه خبر بمعنى الطلب يحرصوا على هذه الصفات، لا، المقصود أن الواقع أن الناس يحرصون على هذه الصفات. قوله ولحسبها بفتح الحاء والسين أي لشرفها، أي لشرفها، والحسب في الأصل هو الفعل الجميل للرجل وأبائه وأجداده من الكرم والنجدة والشجاعة والمروءة، مأخوذ من الحساب لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدوا مناقبهم ومآثر آبائهم وقومهم، فمن كانت صفاته أكثر قدم على غيره. وقيل المراد بالحسب هنا فعلها الحسنة الجميلة، يعني كأن المعنى الأول أشهر، يعني حسب شرف الآباء والأجداد. لكن قد يشكل على هذا التفسير ما رواه الترمذي عند تفسير قوله تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الحسب المال والكرم التقوى، فقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم الحسب بالمال. وقد قال في حاشية أنه ذكر أنه صححه الترمذي وفي نظر والحديث له شواهد. والجواب أن الحسب لا يفسر في حديث الباب بالمال، لماذا؟ لأنه قد عطف عليه والعطف يقتضي المغايرة، لاحظ لمالها ولحسبها، فلا يمكن لمالها ولمالها، لا يمكن يقتضي أن، لكن إذا ذكر الحسب منفردا فلا مانع من تفسيره بالمال، وإن ذكر مع المال فسر بما تقدم حتى يغيره. وأظن أنه يعني لعل شراح الحديث ذكروا في الحديث الآخر الحسب المال، يعني أنه ليس مثلا أنه لا حسب إلى المال مطلقا، لكن نعم. ولهذا ذكر المناوي في التيسير في شرح الجامع الصغير الحسب المال أي الشيء الذي يكون به الرجل عظيما عند الناس هو المال، والذي يكون به عظيما عند الله هو التقوى والتفاخر بالآباء. والتفاخر بالآباء ليس واحدا منهما فلا فائدة له، يعني كأنه يقول الناس يعظمون المال أكثر مما يتعلق بفخر الآباء وكذا. ألا ترى أنه إذا كان الرجل مثلا من أسرة غير شريفة لكنه كان غنيا فإنهم يتعاملون معه كأنه من أسرة شريفة، يعني في الغالب يعني يتجاوزون عن ما يعرف الأنساب والأحساب وكذا في مقابل أن الرجل صار ذا مال، والله أعلم. وعلى هذا يكون ليس المقصود أن الحسب شرعا هو المال، لا، أو أن الحسب هو المال حقيقة، لكنهم يتعاملون مع صاحب المال كأنه ذو حسب، والله أعلم، فيتجاوزون، كأن الواقع عمليا أنهم يتعاملون مع الإنسان بناء على وجود المال لديه كأنه ذو حسب، والله أعلم. كذا ذكر في التيسير، وذكر أيضا هنا في الفيض القدير وهو أوسع، معاني أخرى ترجع إلى هذا، مثلا منها أن الغني يعظم ما لا يعظم الحسيب، فكأنه لا حسب إلا المال وإلى آخره. طيب، قوله إذن ليس المقصود أن الحسب شرعا هو المال أو كذا، لا. قوله فاظفر بذات الدين أي فاحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين، لأنك تكسب بزواجها منافع الدنيا والآخرة. قوله تربت يداك بكسر الراء إلى صيقتها بالتراب، وكناية عن الفقر وهي جملة خبرية لفظا إن شئتم معنى معناها الدعاء، لكن هذا مما يجري على اللسان ولا يراد به الدعاء، أن ليس المراد به أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد لك الفقرة حقيقة، وإنما مقصود الحث، بل يراد بها الحث والتحريض على الفعل، وهي كقولهم لا أبا لك، الذي يعرفه أن لا أبا لك فيها ألف هكذا لا أبا لك، وهذا مخالف للقياس، لكن هو الذي أعرفه مسموعا فالتراجع، ولا أم لك ولا أرض لك ونحو ذلك، يقال ترب الرجل إذا افتقر وأترب إذا استغنى، هذه لطيفة، ولعل الهمزة إذن للسلب مثلا، فترب افتقر، ترب يترب تربا، وأترب يترب إترابا معناها اغتنى استغنى وصار ذا غنى، والشاعر جمع بينهما كما قال، قال الشاعر لولا توقع معتر فأرضيه ما كنت أوثر إترابا على تربي أي غنى على فقر. الوجه الثالث في الحديث دليل على أن الذي يدعو الرجل إلى الزواج بالمرأة هو مالها وشرفها وجمالها وآخر ذلك الدين في الواقع، وهذا الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الواقع في زماننا هذا، فالبحث عندهم عن الجمال، ومنهم من يحرص على المال كأن تكون معلمة مثلا ليأخذها من راتبها. الوجه الرابع الحرص على الزواج بالمرأة ذات الدين، فإن هذا له تأثير كبير على الزوج نفسه وعلى أولاده وعلى بيته، والإنسان إنما يجلس إلى من ينفعه في دينه هكذا ينبغي يعني. فكيف بزوجة شريكة حياته، وقد قال أن هذا تعبير عصري يعني يحتاج إلى تحرير، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة، هذا أخرجه مسلم. الوجه الخامس في الحديث دليل على إباحة الزواج بالمرأة لأي من المقاصد المذكورة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ساق هذا الحديث مساق الإخبار عما في الواقع وحال الناس، وليس المراد الأمر بذلك، يعني يقول لكنه يدل على جواز أن تنكح المرأة للثلاث الأخرى، لأنه يعني لم ينكر ذلك لم ينكره، ولكنه يعني رغب في خلافه، فقد يقال إنه خلاف الأولى لكنه جائز يعني ليس حراما ليس ممنوعا. وليس المراد الأمر بذلك، ومن تزوج امرأة طمعا في مالها وهو أقوى الدواعي وتجرد القصد عن غير المال من الأسباب الموجبة للإئتلاف، يعني لا يريدها إلا لمالها، فأخلق أي أجدر جدير بالعقد أن ينحل وبالألفة أن تزول، ولا سيما إذا غلب الطمع وقل الوفاء وبالغ الرجل في تسلطه على مال زوجته، فإن هذا يكون سببا لسوء العشرة والافتراق بينهما، وإذا تزوجها رغبة في جمالها فذلك أدوم ألفة من المال، لأن الجمال صفة لازمة والمال صفة زائلة، فإن سلم الجمال من الإدلال المفضي للملل، يعني هذا في إشارة إلى آفة من آفات الجمال، وهو أن المرأة تدل على الرجل لأنها تعرف أنه متعلق بها ولا يستطيع فراقها، فإذا بالغت في هذا فربما أدى إلى الفراق، لأن الرجل قد لا يتحمل في نهاية الأمر إذا كان له شيء من العزة ولم يذل لها تماما دامت، وأما إذا سلمت من هذا فقد يستمر، ولكن مع هذا فالجمال أيضا يزول ولا يستمر، دامت الألفة وحسنت العشرة وإلا فهو إلى الزوال أقرب إذا أدلت عليه وبالغت في ذلك. الوجه السادس كيفية العمل بهذا الحديث، هذا الذي ذكرناه أنه ذكره عن بعض الأئمة من الحنابلة وغيره، أن من أراد أن يتزوج بامرأة فإنه يبدأ بالسؤال عن الصفات التي يرغب فيها كالجمال مثلا، الصفات الدنيوية، فإذا تحققت له يسأل عن الدين، فإن تحقق أقدمه إلا أحجم، فيكون الدين هو مدار القبول أو الرد، وأما إذا سأل عن الدين أولا ثم سأل عن الصفات الأخرى ولم تتحقق فيكون رد المرأة مع أنها ذات دين، وهذا يوضح ما بعده. قال أبو حفص العكبري سمعت أبا بكر ابن مليح يقول بلغني، إذن هذا سند فيه انقطاع، عن أحمد أنه قال إذا أراد الرجل أن يزوج رجلا فأراد أن يجتمع له الدنيا والدين، هذا يعني في هذه الحالة إذا أراد أن يجتمع له الدنيا والدين فليبدأ فيسأل عن الدنيا، فإن حمدت سأل عن الدين، فإن حمد فقد اجتمع، وإن لم يحمد كان فيه رد الدنيا من أجل الدين، ولا يبدأ فيسأل عن الدين، فإن حمد ثم سأل عن الدنيا فلم يحمد كان فيه رد الدين لأجل الدنيا. ما معنى هذا؟ معنى أنك إذا قلت مثلا قال لك ابدأ بالسؤال عن الدنيا، مثلا أنت تريد امرأة ذات مال مثلا، تقول هل هذه المرأة غنية، تريد من أسرة شريفة، تقول يعني ما شرف أسرتها، تريد امرأة جميلة، تقول ما جمالها وتسأل عن مقدار جمالها، فإن أعجبتك هذه الصفات، إن لم تعجبك من البداية من البدء تنصرف، إذا أعجبتك حينئذ تسأل عن الدين، فإن كانت ذات دين أقدمت والحمد لله اجتمع لك الدين والدنيا، وإن كانت ليست ذات دين تركتها لأجل الدين، فصرت رددت الدنيا من أجل الدين، وهذا محمود. أما إذا عكست فبدأت بالدين أولا، فقالوا لك ما شاء الله تقية ونقي قوة، قلت مثلا فما مالها؟ قالوا فقيرة، قلت لا أريدها. هكذا تكون رددت الدين لأجل الدنيا، لأن أنت تعرف أن هذا الدين أصلا، وإنما رددتها من أجل الدنيا لأنها فقيرة. أو تقول كيف أسرتها أو كيف جمالها، فإن لم يعجبك تركته، فتكون رددت الدين من أجل الدنيا. هكذا قالوا، ويعني هذا هكذا ذكروا، الله أعلم يعني بهذا. الوجه السابع، استدل بعض العلماء بهذا الحديث على أن للزوج الاستمتاع بمال الزوجة، وهذا فيه نظر لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ إلا بطيب نفس منه، والحديث فيه ضعف لكن تشهد له عمومات هذا الحديث يعني الذي إلا بطيب نفس منه، كقوله صلى الله عليه وسلم في خطبة الوداع في عرفة إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم الحديث، فمن يعني يقصد أنه يدخل فيه مال الزوجة حرام على الزوج إلا برضاها. ولا ينحصر قصد نكاح المرأة لأجل مالها في استمتاع الزوج به، بل قد يكون قصده أن تستغني بمالها عن كثرة مطالبة الزوج بما تحتاج إليه النساء من الكماليات، ولا سيما في زماننا هذا. يعني هو أولا ما هو الذي وجه الاستدلال؟ بعض العلماء قالوا مدام أن المرأة تنكح لمالها ولم ينكره، معناه أنه يجوز للزوج أن يستمتع بمال زوجته. الشيخ فهم أن هذا معناه ولو بغير رضاها، ولا يظهر لي أن هذا شرط يعني. قد يكونون يقصدون أن هذا فيه أنه يستمتع بمالها ما لم تمانع يعني وكذا، لأن الأصل في بين الزوجين التساهل يعني في مثل هذا الأمر. وهم قالوا يستمتع، ما قالوا أن يأخذ من مالها ما شاء، والاستمتاع أقرب إلى الانتفاع يعني مثلا لها سيارة يركب معها، مثلا لها بيت يسكن معها في بيتها، هذا استمتاع بمال الزوجة، ولم يقولوا يتملكه لنفسه. يعني وليس كلامهم نصا في أنهم يقصدون بغير رضاها، وإنما ما لم تمانع ما دام أنها ساكتة وكذا، ولا يظهر لي أن هذا بعيد يعني، بل هو قريب على كل حال، لأنها ما لم تمانع. أما الشيخ لأنه فهم أنهم يقصدون ولو بغير رضاها، أورد النصوص التي تمنع أو تحرم مال المسلم على المسلم. ويقول طيب فما جوابك عن الحديث؟ قال جوابي أنه قد يقصد بمالها يعني أن تنتفع هي بمالها فتخفف عليه هو الطلبات، مثلا لا تريد، لا تقول له مثلا أريد أدوات مكياج بكذا وكذا، وأريد ديكور بكذا وكذا، وأريد لا، الآن هي لها مال فالحمد لله خلاص يصير مؤنتها خفيفة عليه، هكذا قال هو. الوجه الثامن، في الحديث دليل على الحث على مصاحبة أهل الدين والصلاح والاستقامة، لأن من صاحبهم استفاد من أخلاقهم وطباعهم وعلمهم وأمن المفسدة من جهتهم. يعني هذا الحديث فيه تنبيه على مصاحبة أهل الدين عموما حتى لو كانت غير زوجة، فيختار لنفسه من ينتفع بهم، ومعروف الحديث في هذا يعني الصاحب كحامل المسك ونافخ الكير وإلى غير ذلك. الوجه التاسع، كما ينبغي للزوج اختيار المرأة الصالحة، ينبغي لولي المرأة أن يختار لها الزوج الصالح الكريم الخلق ذا الدين والمروءة، كما جاء في الحديث إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، يعني على خلاف في يعني صحة هذا الحديث وسيأتي لعله. فلا يزوجها من ضعف دينه وساء خلقه. قال رجل الحسن البصري قد خطب ابنتي جماعة فمن أزوجها؟ هذه مقولة مهمة جدا للأولياء. قال ممن يتق الله فإنه إن أحبها أكرمها وإن أبغضها لم يظلمها، الله تعالى أعلم، لأن التقوى هي ملاك الأمر، فإذا كان متقيا حتى لو أبغضها فإنه لا يظلمها، أما إذا أحبها فمن باب أولى أنه سيكرمها. ولهذا كان يقولون يعني جماعة من السلف يزوجون هكذا، يقولون أزوجك على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني لا تضر بابنتي، إما أن استمر معها بالمعروف وبخير وكذا، وإذا اختلفت ما سرحها بإحسان، هذا هو المطلوب. ما يدعى به المتزوج عنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع، يعني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رفع إنسانا رفع يعني هنأه بالزواج كما سيأتي، وأصل الرفاء والإصلاح، ومنه رفو الثوب إصلاحه بشيء، ففي نوع من الالتئام والمواءمة والموافقة، فمعناه يدعو له في زواجه بأن، وكان أهل الجاهلية يقولون بالرفاء والبنين كما سيأتي، وهذه هي التحية قد نهي عنها أو التهنئة سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. إذا تزوج قال، إذا رفع إنسانا إذا تزوج قال بارك الله لك وبارك عليك وجمع بينكما في خير، رواه أحمد والأربعة وصححه الترمذي وابن خزيمة وابن حبان. يعني هكذا التهنئة للمتزوج مشروعة أولا، ثانيا بهذا اللفظ. وقد جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بزواج عبد الرحمن بن عوف قال بارك الله لك. وكذلك سيأتي كذلك سيأتي ما يتعلق بحديث عقيل بن أبي طالب في سنن أبي داود سيذكره الشارح. ونهي عن تحية الجاهلية بالرفاء والبنين، قيل إنه نهى عنها كما سيذكر الشارح، كما ذكر الشارح، لأجل أن اقتصارهم، لأن هذه تحية الجاهلية ليس فيها ذكر لله عز وجل ولا ثناء عليه، وكذلك لأنها في مشتمل على ذكر البنين دون البنات على عادة أهل الجاهلية في كراهتهم للبنات إلى غير ذلك مما سيذكر الشارح. إذن هذا من أحكام الزواج، أنه من تزوج يهنى ويدعى له بمثل هذا الدعاء، فإنه إذا بورك له وبورك عليه وجمع بينه وبين زوجته في خير حصلت له بركات عظيمة في الدين والدنيا. الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه، فقد أخرجه أحمد وأبو داود في كتاب النكاح باب ما يقال المتزوج، والترمذي والنسائي في الكبرى وابن ماجه وابن حبان كلهم من طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن سهيل عن أبي هريرة سهيل بن أبي صالح السمان ذكوان عن أبي هريرة مرفوعا، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وقال الحاكم هذا حديث صحيح على شرط المسلمين ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي. الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله رفع إنسانا بفتح الراء وتشديد الفاء مع الهمز وعدمه، ولها معنيان: الأول إذا أراد أن يدعو له إذا تزوج بالرفاء قال له بارك الله لك وبارك عليك، الثاني إذا هنأه ودعا له بالتوفيق وحسن العشرة والذرية الطيبة. وأصل الرفاء بكسر الراء والمد الالتئام والاتفاق وجمع الشمل، ومنه رفع الثوب إذا أصلحه، وبين القوم رفاء إذا أي التحام، وبين القوم رفاء أي التحام واتفاق. ويجوز أن يكون من الهدوء والسكون، تقول رفوته إذا سكنت ما به من روع. قوله بارك الله لك هذه جملة خبرية لفظا إنشائية معنى، لأن المراد بها الدعاء، والدعاء نوع من أنواع الإنشاء، إنشاء طلبي. وكذا ما بعدها: ولعل الجمع بين لك وعليك أن البركة، يعني ما لماذا قال بارك الله لك وبارك عليك، ما الفرق بينهما؟ قال ذكر هنا لطيفة ذكر بعض العلماء: ولعل الجمع بين لك وعليك أن البركة لما كانت نافعة تعدت باللام لك، لأن يعني لأجلك ولمصلحتك تنزل البركة، ولما كانت نازلة من السماء عند الله سبحانه وتعالى تعدت بعلى، وجاء الحديث بالوجهين للتأكيد، تأكيد الدعاء مرة بعد مرة في الدعاء يشرع تكراره والإلحاح فيه، والتفنن في العبارة يعني تغيير العبارة دفعا لي يعني لتكون أجمل وأحسن وأبعد عن الملل وما إلى ذلك. قوله وجمع بينكما أي بينك وبين زوجك، المرأة يقال لها زوج، هذا هو الأفصح كما في القرآن، ويقال لها زوجة أيضا وقد وردت في السنة. هذا يفهم من السياق قوله في خير لفظ شامل لكل أنواع الخير من الطاعة وحسن المعاشرة والذرية الصالحة، اجتمع مع المرأة في طاعة وفي حسن معاشرة بينكما يحسن كل منكما إلى آخر وترزقان الذرية الطيبة، كل هذا مما يدخل في قولي في خير. الوجه الثاني لأن الخير هنا مطلق يعني يصدق على الدين والدنيا، خير الدين والدنيا. الوجه الثالث حديث دليل على استحباب دعاء المتزوج بأن يبارك الله تعالى له وأن يبارك عليه وأن يجمع بينه وبين زوجه في خير، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن بن عوف لما تزوج بقوله بارك الله لك، والدعاء للمتزوج من محاسن الشريعة الإسلامية، وذلك بأن يهنى المسلم بما حصل له من الخير وأن يدعى له بما يناسب الحال من البركة ودوام شكرها. لا يجوز العدول عن هذا الدعاء إلى ما اعتاده بعض الناس من قولين بالرفاء والبنين، فإن هذا من عمل الجاهلية وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد ورد عن الحسن أن عقيل بن أبي طالب، وهذا ينظر في اتصاله يعني، لأن الحسن كما هو معروف يعني يحدث بما لم يسمع، قد يحدث بما لم يسمع، لكن سيذكر أن له قال في الحاشية أخرجه النسائي مختصرا وأحمد وابن ماجه، وهو حديث قوي بطرقه كما قال الألباني في آداب الزفاف. ينظر هل أخرجه أبو داود أو لا. طيب، قال تزوج امرأة من جشم فدخل عليه القوم فقالوا بالرفاء والبنين، فقال لا تفعلوا ذلك فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. قالوا فما نقول يا أبا يزيد؟ قال قولوا بارك الله لكم وبارك عليكم إنا كذلك كنا نؤمر. وفي رواية لأحمد لا تقولوا ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا عن ذلك وقال قولوا بارك الله فيك وبارك لك فيها. ولعل الحكمة والله أعلم في النهي عن استعمال هذه الجملة بالرفاء والبنين ثلاثة أمور: أولا لقصد مخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية، ثانيا لما فيه من الدعاء له بالبنين دون ذكر البنات، وفي هذا موافقة للعرب في جاهليتهم حيث كانوا يكرهون البنات. قال الله تعالى: وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. ثالثا أنه ليس فيه ذكر اسم الله تعالى ولا حمده ولا ثناء عليه، وهذه أمور مطلوبة. واعلم أن لفظ الرفاء لا محذور فيه. يعني يقول لك الإشكال هو في لفظ البنين لا في لفظ الرفاء، لأنه جاء في هذا الحديث أن أبا هريرة قال: إذا رفأ إنسانا. فيقول لك لفظ الرفاء يعني أن تكون بينك وبين زوجتك التحام ووفاق وكذا، هذا ليس في إشكال، إنما الإشكال من الأبواب من ما تقدم، يعني جهة أنه جاهدية وعدم ذكر اختصاص البنين بالذكر دون البناء أو خاص تخصيص البنين، وأيضا أنه ليس فيه ذكر بسم الله تعالى. قال: ليس فيه ذكر اسم الله تعالى ولا حمده ولا ثناء عليه، وهذه أمور مطلوبة. وأعلم أن لفظ الرفاء لا محذور فيه، فإن الصحابي عبر به وهو أعلم بنصوص الشريعة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم، إنما المحذور الدعاء بالمتزوج بالبنين دون البنات. وانظر إلى ما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا اللفظ الوجيز البليغ، وهو دعاء جامع شامل لمصالح الدنيا والآخرة، إن حصول البركة لهما وعليهما والجمع بينهما بخير ينتظم سعادة الزوجين وصلاحهما وصلاح ذريتهما. والله تعالى لعلنا نأخذ هذا الحديث سريعا، لأنه يعني خطبة ليس فيه يعني مشروعية الخطبة عند عقد النكاح. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال، نختم بهذا الحديث سريعا: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ويقرأ ثلاث آيات رواه أحمد والأربعة وحسن الترمذي والحاكم. هذا الحديث فيه أن يعني أن الإنسان إذا كان له حاجة مهمة فإنه يبدأ بهذا، يبدأ بالحمد لله وبتشهدين وما إلى ذلك. وهذه الخطبة يعني يسميها بعض العلماء خطبة الحاجة، ومن أول ما يدخل فيها النكاح كما جاء في بعض الروايات، وسيذكره الشارح أنه اختلف فيها هل هي يعني مدرجة أو هي من الحديث. والشارح يعني فصل في يعني معاني هذه الخطبة، فيعني لا نخوض فيها، بس سيذكر الثلاث فقط، نذكر الثلاث آيات سيذكرها هو أيضا، وهي آية آل عمران: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وهذه مذكورة في الحديث لكن الحافظ اختصرها. والثانية هي آية سورة النساء، أول سورة النساء، والثالثة آية أواخر الأحزاب، وسيذكرها الشارح. قال الكلام عليه من وجوه: الوجه الأول في تخريجه فقد أخرجه أحمد من طريق شعبة أبو داود في كتاب النكاح: باب في خطبة النكاح. في خطبة النكاح، خطبة بالضم هي الكلام الذي يقال، وخطبة هي طلب التماس النكاح. من طريق إسرائيل، إسرائيل هو ابن يونس ابن أبي إسحاق، والنسائي والحاكم من طريق شعبة أيضا، كلاهما أي شعبة وإسرائيل، عن أبي إسحاق، وأبو إسحاق هو جد إسرائيل، عن أبي عبيدة ابن عبد الله بن مسعود، عن أبيه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: لمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. الحمد لله، هذا لفظ أبي داود، وقد جاء في إسناد أبي داود من طريق إسرائيل عن أبي عبيدة، عن أبي عبيدة وأبي الأحوص به فجمع بينهم. وهذا مهم، لأن أبا عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع، لكن كان أبو عبيدة شديد الاهتمام بتراث أبيه، ولهذا بعض العلماء يقولون هو وإن كان مرسلا لكنه يمشى، لأنه كان شديد الاهتمام بتراث أبيه وأخذه عن الثقات غالبا وما إلى ذلك. وأما أبو الأحوص فهو أبو الأحوص الكبير، لعله عوف بن مالك أو مالك بن عوف أو كذا، وهذا ثقة، وحديثه عن ابن مسعود متصل، فإذا ثبت ذكر أبي الأحوص اتصل الإسناد، وسيذكر هو أنه ذكر في طرق أخرى. وأخرجه الترمذي والنسائي كلاهما من طريق الأعمش وابن ماجه من طريق يونس بن إسحاق، كلاهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص، إذن جاء عن أبي الأحوص من طرق أخرى، عن عبد الله عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص بطرق أخرى، عن عبد الله بن مسعود أنه قال: علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد في الصلاة والتشهد في الحاجة، إن الحمد لله نستعينه. الحديث قال الترمذي: حديث عبد الله حديث حسن، رواه الأعمش عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم، رواه شعبة عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكلا الحديثين صحيح، لأن إسرائيل جمعهما عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص وأبي عبيدة كلاهما عن ابن عبد الله بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم، انتهى. يعني صحح الوجهين، ليس فقط احتمالا كما يفعل يعني بعض المعاصرين وكذا، لا، وإنما لأنه وردت في رواية صحيحة الجمع بينهما، ورد في رواية صحيحة، ولهذا قال هذا يدل على أن الوجهين صحيح، لا أنه ابتداء كلما اختلف الرواة في شيء يقول كله صحيح كما يفعل كثير من يعني من خالف طريقة الأئمة العلل في ذلك. وللحديث طريقة، لكن إذا دل دليل وقرينة مثل أن يجمع في رواية فهذه قرينة قوية على صحة جميع الطرق. والحديث طريق ثالثة أخرج أبو داود من طريق عمران القطان، وهذا فيه ضعف، عن قتادة عن عبد ربه عن أبي عياض، سيذكر الشرح أن فيهما جهالة، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وسنده ضعيف لجهالة أبي عياض، وكذا شيخ قتادة عبد ربه بن أبي يزيد، وكذلك عمران القطان بن داور هذا فيه ضعف. وروى الحديث أبو داود وأحمد من طريق كلاهما من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن أبي عبيدة عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه موقوفا، يعني خالف جعله من كلام ابن مسعود ولم يجعله من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من هو سفيان الثوري. ورواه عبد الرزاق عن معمر والثوري عن أبي إسحاق به نحوه موقوفا، وتابعهما أبو الأحوص سلام بن سليم، وهذا ثقة معروف من رجال الصحيحين، وهذا أبو الأحوص الصغير به موقوفا، كل هؤلاء رواه موقوفا كما ذكر الدارقطني في العلل. وبهذا تبين أن هذا الحديث مداره على أبي إسحاق السبيع، واختلف عليه رفعا ووقفا. وقد حسن الترمذي رواية أبي الأحوص، وأما رواية أبي عبيدة فقد علت بالانقطاع لكونه لم يسمع من أبيه، والظاهر أنها في حكم الموصول لأنه كان شديد العناية بحديث أبيه وفتاويه، وعنده في ذلك من العلم ما ليس عند غيره، ما لم يوجد سبب يقتضي الرد كما ذكرنا. طيب، الوجه الثاني في شرح ألفاظه قوله التشهد في الحاجة هذه رواية، والرواية الثانية كما تقدم علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة الحاجة في النكاح وغيره. وظاهر السياق أن قوله في النكاح وغيره الوارد في لفظ أبي داود من طريق سفيان عن أبي إسحاق أنه من قول ابن مسعود، لكن خالفه الشعبة فجعله من قول أبي إسحاق، حيث قال قلت لأبي إسحاق هذه في خطبة النكاح أو في غيرها، قال في كل حاجة، يعني هذا كأنه من كلام أبي إسحاق يقول في الأصل ثم أدرج في الحديث. المدرجات في الحديث ما أتت من بعض ألفاظ الرواة اتصل. والخطبة هنا بضم الخاء من خطب يخطب من باب نصر ينصر، إذا تكلم بكلام يشتمل على الحمد والثناء وغيرهما. وأما الخطبة بالكسر فهي أن يخطب الرجل الخطبة بالكسر فهي أن يخطب الرجل المرأة، ولهذا قالوا تستحب الخطبة عند الخطبة، وما يجتمعان في الماضي والمضارع ويختلفان في المصدر، وتقدم هذا في البيع. فتقول مثلا خطب يخطب المرأة وخطب يخطب الناس، في الفعل الماضي والمضارع واحد، وفي المصدر يختلفان فهذا خطبة وهذا خطبة، فتستحب الخطبة عند الخطبة، وتقدم هذا في البيوع. قوله إن الحمد لله هذا لفظ الترمذي وغيره ولفظ أبي داود وغيره، الحمد لله والتعبير بالجملة الإسمية الحمد لله أبلغ من الفعلية نحمد الله لدلالته على الثبوت والدوام الإسمية، والفعلية تدل على التجدد والحدوث، وقد جمع بينهما كما في رواية الطحاوي فقال إن الحمد لله نحمده، هكذا ورد في بعض الروايات، أي إنه حمد يتجدد كلما تجددت النعم، فجمع بين الإسمية والفعلية. والحمد هو الاعتراف المحمود بصفات الكمال مع محبته وتعظيمه، وتقدم ذلك قوله ونستعين ونطلب منه العون، وهو المساعدة على أداء حمده وعلى سائر الأمور الدينية والدنيوية، قوله ونستغفره ونطلب منه مغفرة ما يحصل من التقصير في أداء حمده وسائر ما يجب علينا فعله له، فهو أهل المغفرة. وحذف المعمول يؤذن أن يشعر بالعموم، لأنه ما قال استغفره من كذا أو نستعينه على كذا، فهذا يشعر بأنه عام. قوله ونعوذ بالله من شرور أنفسنا، أي نعتصم بالله تعالى ونلتجئ إليه، وشرور أنفسنا هي الأخلاق الدنيئة، وإنما السعادة من شرور الأنفس، لأن النفس أمارة بالسوء ميالة إلى الهوى والأغراض الفاسدة. قوله ومن سيئات أعمالنا استعادة من المعاصي ومن عقوباتها، سيئات تطلق على المعاصي فتقول هذا من سيئات العمل، وأيضا تطلق على العقوبات، واستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة مثلا، يعني بالعقوبة، قد خلت من قبلهم المثولات، ومن عقوباتها، فهذا قال لك يشمل معنيين، من نفس المعاصي ومن آثارها من العقوبات. ومن وقاه الله شر نفسه وسيئات عملي فقد أفلح، قوله كما قال الله عز وجل في عن دعاء الملائكة من تقي السيئات يومئذ فقد رحمته، قوله من يهدي الله فلا مضل له، هكذا بإثبات الضمير يهديه، وفي بعض النسخ أبي داود يهدي الله بدونه، والمعنى من يدله ويوفقه الله تعالى ويرشده، لأنها الهداية تشمل هداية الدلالة والإرشاد وهداية التوفيق لله. قوله فلا مضل له فلا يقدر أحد على إضلاله وصرفه عن طريق الحق والرشاد، قوله من يضل فلا هادي له، هكذا بدون الضمير، وفي الإتيان به في جانب الهداية وتركه في جانب الضلالة نكتة تشير إلى عناية الله تعالى بعبده، يعني في الرواية المشهورة من يهديه الله ومن يضلل، ما قالوا من يضلله هنا في هذه فقال يعني في إشارة إلى تغليب رحمة الله عز وجل. قوله أشهد أن لا إله إلا الله جاءت الأفعال الأربعة بالنون لأمرين، يعني يقصد أن الأفعال الأربعة جاءت بالنون بينما أشهد جاء بالهمزة ولم يأتي بالنون. قال نستغفر ونستعين، أما لما ما قال ونشهد، قالوا أشهد. لماذا؟ قال الأول أن الاستعانة والاستغفار والاستغفار والاستعادة تقبل النيابة لأنك تدعو لنفسك ولغيرك، فيجوز أن يستغفر الرجل لغيره ويستعين الله له ويستعيذ بالله له. هذا التوجيه تشكل عليه رواية نحمده، لأن الحمد لا يتحمله أحد عن أحد ولا يقبل النيابة، ومع هذا جاء بالنون، لكن أكثر الروايات خلت من هذه الجملة كما تقدم. الثاني أن المذكورات طلب وإنشاء، فيسحب للطالب أن يطلبه لنفسه ولإخوان المؤمنين لأن التعميم في الدعاء مطلوب. أما الشهادة فقد جاءت بلفظ الإفراد وأشهد أن لا إله إلا الله لأمرين، أولا أن الشهادة لا تقبل النيابة بحال، فأنت لا يمكن أن تشهد عن غيرك يقول. ثانيا أن الشهادة إخبار عما في القلب مما يطابق اللسان، والإنسان إنما يخبر عن نفسه لعلمه بحاله بما في قلبه ولا يعلم يعني ما في قلب غيره، هكذا ذكره ابن القيم عن شيخه ابن تيمية كما في الحاشية هنا نقله عن ذلك أنه قال يخبر عن نفسه لعلمه بحاله بخلاف إخباري عن غيره، فإنه يخبر عن قوله ونطقه ولا يخبر عن عقد قلبه، لأن الشهادة تحتاج إلى مطابقة اللسان للقلب. قوله ويقرأ ثلاث آيات جاء بيانها في تتمة الحديث، ولكن الحافظ حذفها اختصارا، وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقوله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقد جاء في بعض الروايات أما بعد، ثم يذكر حاجته، يعني جاءت هذه الزيادة و هي من أسلوب النبي صلى الله عليه وسلم في خطبه. والمراد هنا أن يقول الولي من أب أو غيره زوجتك ابنتي، وطبعا إذا كان غير الأب يقول زوجتك مثلا أختي زوجتك كذا، ويقول الخاطب قبلت أو نحو ذلك. وقالوا كل منهما يتشهد، يعني الولي يقول كذا ثم يقول، ثم يبدأ أيضا الرجل أو وكيله فيقول الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله محمد عبده ورسوله مثلا، فقد قبلنا كذا أو فقد قبلت كذا كذا. الوجه الثالث في الحديث دليل على مشروعية تقديم هذه الخطبة على عقد النكاح، وذلك بأن يبدأ العقد بقراءة هذه الخطبة ثم بعدها يصدر الإجابة من الولي والقبول من الزوج. وكان أهل الجاهلية يخطبون قبل العقد بذكر مفاخر قومهم ونحو ذلك، يتوسلون بذلك إلى ذكر المقصود والتنويه به، وفي ذلك مصلحة، فإن الخطبة مبنى على التشهير، والنكاح يراد إشهاره وإظهاره ليتميز عن السفاح زنا. وأيضا الخطبة لا تستعمل إلا في الأمور المهمة ومن ذلك النكاح، فأبقى النبي صلى الله عليه وسلم أصل الخطبة وغير وصفها وصيغتها، وهذه الخطبة سنة عند الجمهور وليست بواجبة، لما ورد في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه الآتي أن النبي صلى الله عليه وسلم زوج الرجل بما معه من القرآن، ولم تذكر الخطبة في شيء من طرق الحديث، فلو قال زوجتك وقال قبلت كفى، لأن لما قال إيش أنكحتكها بما معك من القرآن ما قال إن الحمد لله ونحمد، إذن دل على أنه لا يلزم. ونقل الحافظ ابن حجر عن الظاهرية أنها شرط في العقد، وهذا يحتاج إلى تحرير، وقال إنه قول شاذ. وذهب أبو عوانة من الشافعية إلى وجوبها، فترجم في مسنده باب بيان تثبيت وجوب الخطبة عن التزويج وما يجب أن يخطب به، لكن تبويبات أبي عوانة هذه فيها نظر وتحتاج إلى بحث حقيقة، ولعلنا أشرنا إلى ذلك في موضع سابق. الوجه الرابع، هذه الخطبة ليست خاصة بعقد النكاح، وإنما هي عامة كما تقدم في بعض الروايات، ولهذا فقد ذكر النسائي هذا الحديث في كتاب الجمعة باب كيفية الخطبة. قال شيخ الإسلام ابن تيمية ولهذا استحبت وفعلت في مخاطبة الناس بالعلم عموما وخصوصا من تعليم الكتاب والسنة والفقه في ذلك وموعظة الناس ومجادلتهم، أن يفتتح بهذه الخطبة الشرعية النبوية، إذن عامة. ثم ذكر أن شيوخ زمانه وغيرهم كانوا يفتتحون بغيرها، ثم قال إن حديث ابن مسعود لم يخص النكاح، وإنما هي خطبة لكل حاجة في مخاطبة العباد بعضهم بعضا، والنكاح من جملة ذلك، فإن مراعاة السنة الشرعية في الأقوال والأعمال في جميع العادات والعبادات هو كمال الصراط المستقيم، وما سوى ذلك إن لم يكن منهيا عنه فإنه منقوص مرجوح، إذ خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، انتهى. يعني على الأقل أنها أفضل من غيرها أن يبدأ بها الدروس والمخاطبات والمواعظ والخطب، والله تعالى أعلم. لعلنا نتوقف عند هذا الحد، والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.